يقول ماذا يقول في ركوعه وسجوده؟ نفس ما في الصلوات، سبحان رب العظيم في الركوع، سبحان رب العلا، سبح قدوس، نفس الأذكار. يقول ما هو سبب الخسوف؟ مثل ما سبق لكم التخويف. والله يقول وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. غدا ما في درس إن شاء الله، يوم الثلاثاء الأسبوع القادم إن شاء الله. يقول هل يشرع فيها الخطبة في الكسوف؟ مثل ما ذكر رحمه الله أنها ركعتين وليس لها خطبة، وإنما موعظة، يعني ليس من أركان صلاة الكسوف الخطبة كالجمعة، وإنما يعظ الإمام الناس ويذكرهم بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. يقول إذا فاتت على المأموم الركعة الأولى ما هي الصفة التي يقضي فيها الركن؟ هل مثل صلاة الكسوف؟ نعم مثل الكسوف، على صفاتها تقضى، يعني في كل ركعة ركوعين، في كل ركعة ركوعان. يقول مع إبراهيم عليه السلام يقول توفي في السنة العاشرة، لماذا لو تجد أثار تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معه؟ توفي في السنة العاشرة الهجرية وليس عمره 10 سنوات، توفي قرابة عمره 2 سنين فقط. وبكى النبي صلى الله عليه وسلم لموته. يعني في يوم واحد اجتمع حدثان للنبي صلى الله عليه وسلم، مات ابنه وصلاة كسوف، ولما خسفت الشمس خرج النبي صلى الله عليه وسلم بدون رداء، فلحت تبعوه ووضعوا عليه الرداء، وكان يضرب في الأرض الرداء من شدة فزع عليه الصلاة والسلام، ثم نادى صلاة الجامعة وصلى بهم، فدل على أن الحدث أمر عظيم يجب الإنسان أن يستكين ويذل فيه لله عز وجل، لله يقع ما هو أعظم. يقول هل هناك خلاف العلماء في صفة صلاة الكسوف؟ فيه صفات لكن أهل العلم ضعفون هذه الصفات، وبعضها في صحيح مسلم لكنها لا يرقى إلى ما هو في الصحيحين. يقول كم مرة يقول الصلاة بجامعة حتى يكرر، حتى يرى الناس سمعوا ويأتون، يعني لنا 4 مرات 5 ما في بأس. يقول أيهما حدث أول، موت إبراهيم أم الكسوف؟ لا موت إبراهيم، إذا مات إبراهيم قالوا إن الشمس وكسرت الشمس قال مات عظيم، قال وسلم لا ليس ذلك. يقول إذا لم يقصد الشخص الحلف بغير الله هل يأثم؟ نعم قصد ما قصد، وحتى في الألفاظ يجب التصحيح فيها حتى ولو كانت يظن أنها متقاربة، لا تقول راعنا وقل انظرنا واسمعوا، لا يقول أحدكم خبثت نفسي، وإنه يقول لقست نفسي أو خبثت نفسي وهكذا. يقول هل قراءة سورة ليست طويلة ومخالف للسنة؟ إذا كانوا يستطيعون، يعني لو كان الكسوف مثلا يظن أن زمنه يسير فلا يطيل، أو إذا كان من خلفه فيهم مشقة لا يطيل، لكن لا يقصرها. يقول ما سبب تسمية سورة الإخلاص بهذا الاسم؟ لأنها خالصة في ذكر توحيد الألوهية، في إخلاصها لله. يقول هل يصح المرأة تصلي الكسوف في بيتها مع الجماعة؟ تصلي كذا أو كذا. يقول هل النهي عن الألفاظ الشركية يشمل غير اللغة، يشمل غير اللغة العربية؟ يعني لو واحد دعا ميت بغير العربية نقول له هذا توحيد؟ اللفظ بأي لغة، الله يعلم سبحانه وتعالى اللغات. يقول إذا وقع الشرك في لفظ المسلم وهو لا يشرح هل يأثم؟ نعم يأثم، بل بعض أهل العلم، وهذا وهو القول الراجح، أن الشرك الأصغر لا يدخل تحت الموازنة، لا يدخل تحت المشيئة، وإنما في الموازنة، يعني يوم القيامة يؤخذ من حسناته بقدر ذلك الذنب، إن فنيت حسناته يرمى عليه من سيئاته، من السيئات، ثم حاسب عليه بعد ذلك، وليس كالربا أو كالزنا تحت المشيئة، قد الله يغفر له ويدخل الجنة، لا، يعموم قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، سواء الشرك الأصغر أو الأكبر. يقول هل يدخل قول الشخص بأمانة في ألفاظ من يعني؟ نعم، بأمانتك ما يجوز، في أمانتك ما في بأس، في ذمتك يجوز، بذمتك ما يجوز، لأن حروف القسم ثلاثة، واو والباء والتاء، حرف الفاء ليس من حروف القسم. لو قال شخص تكلم في حديث تقول أمانة هذا الكلام صدق، هذا يجوز، لأن ما في حروف القسم.